بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الرحمن إلى قول الله تبارك وتعالى: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان. كما ذكرنا هذه السورة فيها امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده بما أنعم عليهم من النعم، فذكر في هذه الآية أنه وضع الأرض للأنام، لهذا الخلق، لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم البديع القابل لجميع أنواع الانتفاع من إجراء الأنهار وحفر الآبار وزرع الحبوب والثمار ودفن الأموات وغير ذلك من المنافع التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الأرض. إن ذلك من أعظم الآيات وأكبر الآلاء التي هي النعم، فلذلك قال تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد بين العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أن بعض علماء الأصول أخذ من هذه الآية الكريمة والأرض وضعها للأنام أمثالها من الآيات كقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أخذوا أن الأصل فيما على الأرض الإباحة، الأصل والإباحة حتى يرد دليل خاص بالمنع، لأن الآية وردت في سياق الامتنان على العباد: والأرض وضعها للأنام. وقال تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فخلقه هذه الأشياء كلها كلها لنا وتسخيرها لبني آدم يدل على أن الأصل فيما هو في هذه الأرض الإباحة، إلى أن يرد دليل خاص بالمنع، لأن الله امتن على الأنام بأنه وضع لهم الأرض وجعل لهم فيها أرزاقهم من القوت والتفكه في آية الرحمن هذه، وامتن عليهم. ومعلوم أن الله جل وعلا لا يمتن بحرام، لا يمتن علينا بحرام إلا منة في شيء محرم. واستدلوا لذلك أيضا، استدلوا هذا المعنى هو أن الأصل فيما كل ما على الأرض الإباحة إلا ما ورد دليل خاص بمنعه أو بتحريمه، فالأصل الإباحة والاستثناء هو التحريم، لأن هذا هو الذي يمتن الله به علينا. أخذوا أيضا نفس هذا المعنى بأن الله سبحانه وتعالى حصر الأشياء المحرمات في أشياء معينة في آيات من كتابه تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر الآية. فهذا أيضا يؤكد أن الأصل والإباحة وأن دائرة التحريم دائرة ضيقة جدا، فهي الاستثناء. وقال تبارك وتعالى: قل إنما، هذا أيضا تفيد الحق، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر الآيات. هذه المسألة فيها قولان أخران للعلماء، أحدهما أن الأصل فيما على الأرض التحريم حتى يدل دليل على الإباحة. فريق آخر من العلماء قال: لا، الأصل فيما على الأرض التحريم والاستثناء هو أن يأتي دليل على الإباحة. احتجوا لهذا المذهب بأن جميع الأشياء مملوكة لله عز وجل، والأصل في ملك الغير منع التصرف فيه إلا بإذنه، وفي هذا مناقشات معروفة في الأصول ليس هذا محل نقدها. القول الثاني أو يعتبر أيضا القول الثالث هو الوقف وعدم الحكم فيها بمنع ولا إباحة حتى يقوم الدليل. فتحصل أن في هذه المسألة، مسألة ما هو الأصل فيما على في هذه الأرض من أشياء. المذهب الأول أن الأصل هو المنع، المذهب الثاني الأصل هو الإباحة، المذهب الثالث هو التوقف إلى أن يأتي دليل. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي صوابه في هذه المسألة هو التفصيل، لأن الأعيان التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الأرض للناس بها ثلاث حالات: الأولى أن يكون فيها نفع لا يسوبه ضرر، الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى وفيها نفع لا يسوبه ضرر بوجه من الوجوه كأنواع الفواكه مثلا ونحو ذلك. الثانية أن يكون فيها ضرر لا يسوبه نفع، ضرر محض كأكل الأعشاب السامة القاتلة مثلا، السموم القاتلة مثلا، فهذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى، فإن كان فيها نفع لا يسوبه ضرر فالتحقيق حملها على الإباحة، فالأصل فيها الإباحة ما دام نفع لا ضرر فيه، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى: والأرض وضعها للأنام، وقول فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب للعصف والريحان، وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أما إن كان فيها ضرر لا يسوبه نفع فهي على التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فلها ثلاث حالات: الأولى أن يكون النفع أرجح من الضرر، الثانية أن يكون الضرر أرجح من النفع، الثالثة أن يتساوى الأمران. فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساويا له فالمنع، فإن كان الضرر أرجح من النفع أو الضرر يساوي إيه المستفاد يساوي المصلحة فالمذهب هنا إيه المنع، يترجح المنع لحديث لا ضرر ولا ضرار، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني إذا كان يأتي بالمفسدة ويأتي بالمضرة وكلاهما متساويتان ففي هذه الحالة درء المضار مقدم على جلب المنافع، واضح. وإن كان النفع أرجح فالأظهر الجواز، لأن المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة، كما أشار له في مراقب سعود بقوله: وألج إن يكن الفساد أبعد أو رجع الإصلاح كالأسارى، تفدى بما ينفع للنصارى، وانظر تدلي دوام العنب في كل مشرق وكل مغرب. ومراده تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة أو البعيدة، وألغي إن يكن الفساد أبعد أو رجح الإصلاح كالأسارى، يعني إن كان المفسدة راجحة على المصلحة كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى، يعني إذا كان هناك أسرى مسلمون مثلا في هذه الكفار أو النصارى مثلا، والمسلمون ولن يطلقوهم إلا بدفع الفدية حتى يطلقوا سراح الأسرى، فما في شك أن بذل الأموال للكفار مما يعينهم على معاداة المسلمين ومقاتلتهم، فهم ينتفعون بهذا المال، وبحث هذه مضرة، وفي نفس الوقت ابتداء الإسرى وفك أسرى المسلمين هذه مصلحة، فلا شك أن في هذه الحالة يترجح الإيه المصلحة ترجح على المفسدة، فبالتالي يبذل المال للكفار مع أن فيه ضرر إلا أنه يترجح عليه مصلحة إطلاق الأسرة. كذلك زراعة العنب، يعني العنب مثلا قد يستعمل عصيره في إيه في صناعة الخمر، واضح، فما في شك إن لكن الأصل استعماله فيما يباح، واضح، في هذه الحالة يترجح المصلحة مع وجود احتمال أنه يصنع به الخمر وهكذا. يقول: ومراده تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة أو البعيدة، ممثلا له بمثالين: الأول منهما أن تخليص أسار المسلمين من أيدي العدو بالفداء مصلحة راجحة قدمت على المفسدة المرجوحة التي هي انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأسارى. الثاني أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر من العنب، فلم يكن أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفع ضرر عصر الخمر منه، لأن الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على تلك المسألة. وهذا التفصيل الذي اخترنا قد أشار له صاحب المراقب السعودي بقوله: والحكم ما به يليء الشرع وأصل كل ما يضر المنع. أي نعم، نعود إلى تفسير الآيات. يقول الله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قوله تعالى خلق الإنسان أي آدم عليه السلام من صلصال كالفخار. قال أبو السعود تمهيد للتوبيخ على إخلالهم بمواجب شكر النعمة المتعلقة بذاتي كل واحد من الثقلين، لأن خصاص هذه السورة كما تعلمون هو موجه للثقلين الجن والإنس، وصرح به في قوله يا معشر الجن والإنس، فعلم أن الخطاب بالتسلية موجه للثقلين الجن والإنس. فهنا شروع بل هو تمهيد، تمهيد لما سوف يحصل من التوبيخ على تقصير الجن والإنس في شكر نعم الله تبارك وتعالى المتعلقة بذاتيهما. فالله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان بأن خلقه أولا من صلصال كالفخار، والصلصال الصين اليابس الذي له صلصلة، والفخار الخدف. وقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب، جعله طينا ثم حمى مسنون ثم صلصالا، يعني الأصل هو التراب، فجعل بعد ذلك طينا لما أضيف إليه الماء، ثم صار كالحمى المسنون ثم صار صلصالا كالفخار. هذه أخبار عن حالات أصله، وأتت بكل حالة الآيات تدل على يعني هذه المراحل كلها، فلا تنافي بين الآية الناطقة بإحدى هذه المراحل وبين ما نطق به يعني الآيات الأخرى. وخلق الجان أي الجن أو أبا الجن من مارج، مارج لهب صاف، اللهب الصافي الذي لا دخان له، من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان أي مما أصاب عليكما في تضاعيف خلقكما من سوابغ النعم ومما أظهره لكما بالقرآن الكريم. ثم قال تبارك وتعالى رب المشرقين ورب المغربين، أي مشرقي الشتاء والصيف ومغربيهما، أو مشرقي الشمس والقمر ومغربيهما. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني مما فيهنا من النعم والفوائد التي لا تحصى، كاختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل فيه من الخيرات والبركات التي بها قوام العالم. ثم قال تعالى مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يعني أرسلهما، أرسل البحرين يلتقيان، من قولك مرج فلان دابته إذا خلاها وتركها، والمعنى أرسل وأجرى البحر الملح والبحر العذب. مرج البحرين يلتقيان يعني يتجاوران، وهذا معروف يعني بظاهرة الانهار والإبحار، يعني كثير من الأنهار تلتقي في النهاية مع البحار، واضح، وتصب فيها ماءها. فيعني فمنذ خلق الله سبحانه وتعالى هذه البحور والأنهار تصب في البحار، لا الأنهار جفت ولا البحار امتلأت، واضح. فهنا يشير الله سبحانه وتعالى إلى آية أخرى من آياته ونعمة من نعمه، وهي قوله مرج البحرين أي أرسل وأطلق، أرسل البحرين يلتقيان، البحرين العذب والإيه والملح، ويمكن أن يقال المالح أيضا، كما يقول الشاعر تلونت ألوانا علي كثيرة وخالط عذبا في إخائك مالح، تلونت ألوانا علي كثيرة وخالط عذبا في إخائك مالح. هذا شاهد استعمال كلمة مالح في الملح. يلتقيان يعني يتجاوران، بينهما برزخ أي حاجز من قدرة الله تعالى وبديع صنعه، لا يبغيان أي لا يبغي أحدهما على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، والناس المتخصصون في علوم البحار يعرفون هذا جيدا، أن كان هناك منطقة دائما تكون بين البحر أو النهر العذب وبين البحر الملح، منطقة يعني لها خواص معينة تكون بمثابة برزخ وحاجز، حتى إنه يعيش فيها كائنات خاصة بها هي، لا تعيش في العذب ولا تعيش في الملح. ونحن نلاحظها هنا في بعض المناطق في المكس، طبعا منطقة رشيد وهذه الأماكن يحصل هذا التشابك، وبدنا حينما تصور من الفضاء أو من الجو يلاحظ منطقة معينة اللي هي منطقة البرزخ، هذه لها خصائصها وهي التي تحول دون اختلاط البحرين تماما في بعضهما البعض، فلا يبغي واحد منهما على الآخر. فلذلك قال تعالى بينهما برزخ لا يبغيان، يعني إذا دخل أحدهما في الآخر قد يجري فيه فراتش ولا يتلاشى ويضمحل حتى يغير احدهما طعم الاخر ولو له كما نساهله. وهذه ليست فقط بين البحار والانهار، لا، هناك في حدود اقليميه او حدود ربانيه بتعبير اصح بين مثلا المحيط الاطلسي والبحر المتوسط، فعند نقطه التقييمه هناك ايضا برزخ وحاجز، فخصائص الماء هنا غير خصائص الماء هنا، الكائنات التي تعيش هنا ليست الكائنات التي تعيش هنا وهكذا. هذه موجوده حتى بين البحار الكبرى. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي مما في البحرين وخلقهما من الفوائد. وقد أشار إلى بعض هذه الآلاء اللي هي في البحرين العذب والملح بقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه نعمة جديدة وتوبيخ جديد للجن والإنس على عمل أو على التقصير في شكر هذه النعمة. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يقول القاسمي رحمه الله تعالى، أي كبار الدرر أو الدر وصغاره، أو المرجان الخرز الأحمر المعروف. وإنما قيل منهما مع أنه يخرج من أحدهما وهو الملح، اللؤلؤ والمرجان يخرجان من واحد منهما وهو الملح، لأنه لامتزاجهما يكون خارجا منهما حقيقة، أو أنه نسب لهما ما هو لأحدهما كما يسند إلى الجماعة ما صدر من واحد منهم. قال الناصر وهذا هو الصواب، ومثل قوله تعالى وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هل رجل واحد يكون من القريتين أو من إحدى القريتين؟ من إحدى القريتين، لكن هو إذا كان من إحدى القريتين فيصدق عليه أنه خرج من مجموع القريتين، واضح؟ كما في قوله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. هل هناك رسل من الجن؟ لا، ليس من الجن رسل، فلا تعرض على الإطلاق، لأن قوله تعالى يخرج يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فإذا يعني أتى الرسل من الإنس فقط فيصدق أيضا أن يقال إنهم إن الرسل أتوا إيه أو بعثوا من إيه من مجموع الإنس والجن، ولا يتعرض هذا مع كونه من الإنس فقط. فهذا مذهب من يقول إن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من الملح فقط. قالوا يخرج منهما يعني إيه من أحدهما وهو الملح، والمقصود يخرج من مجموعهما، فلا تنفى مع كونه يخرج من الملح فقط. وكما يقال فلان من أهل مصر، من أهل مصر، هذه صفة، وإن كان من محلة منها من الإسكندرية مثلا أو من المنيا أو كذا، هو أيضا من أهل مصر، في تعارض بين الاثنين، فتقول فلان من أهل مصر، هو من محلة معينة منها وليس من كل الإيه، ويصدق عليه أيضا أنه ينتمي لكل هذه البلد، فكذلك يعني هنا يقول ولما كان خروج هذين الصنفين نعمة على الناس لتحليهم بها، كما يصير له قوله تعالى ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، قال سبحانه فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا لو تأملنا هذه الآية التي أرادها القاسمي للاستشهاد هنا على نعمة الله سبحانه وتعالى في قوله ومن كل تأكلون لحما طريا، هنبدأ نشك في المذهب الشائع عند المفسرين، وتناقله المفسرون ذيلا بعذيب، وهو الذي شرحناه آنفا، وهو أن المقصود يخرج منهما يعني إيه من أحدهما وهو الملح، بمعنى أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان فقط من الملح. لكن نتأملنا هذه الآية ومن كل ما نوع هذا التنوين؟ في كل تنوين تعويض عن عن اسم، يعني تنوين تعويض عن اسم، واضح؟ ما تقول كل انسان قائم، فممكن تحرك كلمه انسان وتنوين كل فيصبح ايه، تقول كل قائم، فهذا التنوين ينوب عن الكلمه التي عن الاسم، واضح؟ فكذلك هو من كل يعني من كل من البحرين تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، اللحم الطري الاسماك ناكلها من هذا ومن هذا، فاذا قوله من كل ينبغي ان يشمل ايضا ايه وتستخرجون حلية تلبسونها، فهذا يتعرض وسوف نوضح هذا ان شاء الله بالتفصيل. فلما كان خروج هذين الصنفين اللؤلؤ والمرجان نعمة على الناس، قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني كما ذكرنا في امثالها من قبله. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، يعني قال ابن عباس اي ارسلهما، وقال ابن زيد اي منعهما ان يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما. طبعا علماء المسلمين في ذلك الوقت المفسرون ما اطلعوا على هذه الدراسات الحديثه والتصوير الذي يتم من الفضاء والدراسات بالالات الحديثه وكذا حتى، لكنهم في دور القران الكريم يعني فهموا هذا ان بينهما برزخ لا يبغيان. والمراد بقوله مرج البحرين الملح والحلو، فالحلو هذه الانهار السارحه بين الناس، واضح؟ وقال الله تبارك وتعالى: وهو الذي مرج البحرين اي ارسلهما، هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، حدود فاصله بين الاثنين. بينهما برزخ لا يبغيان، يعني جعل بينهما برزخا وهو الحاجز من الارض لئلا يبغي هذا على هذا وهذا على هذا. يعني هنا بكثير بيفسرها ان البرزخ حاجز ارضي، واضح؟ في حين ان الايه اوضح بكثير حينما يكون الماء مجاور الماء وبينهما منطقه البرزخ وهذا الحاجز. لكن ايضا لا شك ان التفسير احيانا بيتاثر بايه؟ بالمستوى الاكتشافات العلميه حسب عصر كل مفسر، واضح؟ وطبعا هذا يعتبر من التراث البشري، لان هذه في حدود علمي هو كمعلومات بشريه تركها الله سبحانه وتعالى البشر هم يكتشفونها بمرور الازمان. فلا شك ان قوله بينهما برزخ لا يبغيان، يعني ايه مرج البحرين ايه يلتقيان، فاذا كان بينهما البرزخ من البر ومن الارض فهل هذا التقاء؟ ليس التقاء، وانما الايه العظمى في ان يلتقيا بالفعل دون ان يبغي احدهما على الاخر ويضمحل فيه. يقول ابن كثير: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني يخرج من مجموعهما، فاذا نزل ذلك لاحدهما كفى، كما قال تعالى: يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم، والرسل انما كانوا في الانس خاصه دون الجن، فقد صح هذا الاطلاق. واللؤلؤ معروف، واما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ، وقيل كباره وجيده، وقيل نوع من الجواهر احمر اللون. اما قالوا: من كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها، فاللحم من كل من الاجاج والعذب، والحليه انما هي من الملح دون العذب. ايضا هذا تفسير بما كان يعرفه ابن كثير والثقافه السائده في ذلك الوقت. وقال ابن عباس: يقول ابن كثير: ولما كان اتخاذ هذه الحليه نعمه على اهل الارض امتن بها عليهم، فقال: فباي الاء ربكما تكذبان. هنا بحث للعلامه السنقيطي رحمه الله تعالى، تكلم على يعني هذا الموضوع بكلام جيد الحقيقه، فنتلوه عليكم. يقول رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قرأ هذا الحرف نافع وابو عمرو: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وعليه قرأ هذا الحرف يعني لا هي يخرج قراءة نافع وابو عمرو: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، بضم الياء وفتح الراء مبنيا من مفعول، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وعليه فاللؤلؤ نائب فاعل يخرج، وقرأه باقي السبعة: يخرج منهما بفتح الياء وضم الراء مبنية من فاعل، وعليه فاللؤلؤ فاعل يخرج. ثم يقول: اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا إن المراد بقوله في هذه الآية يخرج منهما أي من مجموعهما الصادق بالبحر الملح، وأن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضه، وأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان من البحر الملح وحده دون العذب. العلامة السكري رحمه الله تعالى يعني انظر هنا الفتح الذي فتح الله سبحانه وتعالى عليه به، فيقول: هذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم لا شك في بطلانهم، لأن الله صرح بنا في ظه في سورة فاطر. ولا شك أن كل ما ناقض القرآن فهو باطل، وذلك في قوله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فالتنوين في قوله من كل تنوين عوض، أي من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وهي اللؤلؤ والمرجان، وهذا مما لا نزاع فيه، وهذا مما لا نزاع فيه. يعلق الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى، الشيخ عطية ممن توفي في عام الحزن أيضا، هذا العام المنصرم توفي هذا العالم الجليل الذي هو أخص تلامذة الإمام القرآني العلامة محمد الأمين السلفي رحمه الله تعالى. يعلق سنهامش حقيقة على قول شيخه يقول: هذا الاستنتاج الذي توصل إليه فضيلة الوالد رحمه الله يعتبر فتحا من الله، لأنه توصل إليه استنتاجا، فجاء الواقع يشهد بذلك، وإن لم يطلع عليه الشيخ رحمه الله تعالى، مما يلزم التعليق والتنبيه عليه، وذلك أنه قد ثبت وجود اللؤلؤ في الماء العذب كما ذهب إليه رحمه الله، كما جاء في دائرة معارف الشعب المصرية عدد 73 صحيفة 37 و500، تكلمت عن اللؤلؤ إلى أن جاء فيها ما نصه: وأنواع المحاري جميعها قد تنتج اللؤلؤ، ولكنه يوجد غالبا في أنواع معينة منها، فلقد عثر مثلا على لآلئ رائعة الجمال في محار المياه العذبة الذي يعيش في بريطانيا وخاصة أنهار ويلز وأسكتلندا، وأشهر لؤلؤة منها عثر عليها في نهر كونواي في القرن 17، وأهداها أحد نبلاء الإنجليز إلى الملكة كاثرين زوجة تشارلز الثاني، وما زالت محفوظة ضمن مجوهرات التاج البريطاني في برج لندن، ولا يزال الأهالي يقتنون المحار عند مصب هذا النهر إلى آخره. فكان إثبات الشيخ رحمه الله تعالى وجزمه باستخراج اللؤلؤ من الماء العذب مغايرا لما جميع لما عليه جميع المفسرين إثباتا مؤيدا بنور الله، شهد لكم له الواقع وصدقه الحس، وفي ذلك تأييد لكل مجتهد وجد مستندا صريحا لما ذهب إليه ولما فهمه من كتاب الله، وإن غاير أقوال الآخرين ما دام له مستند ظاهر كهذه المسألة. أن هذه المعلومات تفيد إن إيه؟ أنه يخرج اللؤلؤ أيضا من النهار العذبة وليس فقط من المالح كما كانت معلومات من سنة. يقول: هذا مصداق ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وما نطق به من مكات النبوة حينما سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم آل البيت بشيء من الوحي؟ فقال: لا، إلا بما في هذه الصحيفة أو فهما في كتاب الله يعطيه من شاء من عباده. وهذا هو الفهم الصحيح المستند إلى نص صريح يعطيه الله تعالى له رحمه الله رحمة واسعة. فيعني تفصلنا قليلا في هذه المسألة، لأن هذا القول شائع جدا في كتب التفاسير، ويضرب به المثل في أن الخطاب يعني في هذه الآية بالذات يراد به أحد المجموعين، وإن كان خطاب يعني وإن كان خبر يشمل الاثنين. فقوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما يعني من البحر الملح ومن البحر العذب على خلاف ما وجاء عند عامة المفسرين، ولم يخالف فيما نعلم إلا العلامة السدسي رحمه الله تعالى، لأنه جمع بين هذا وبين الآية في سورة فاطر: ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل أيضا تستخرجون حمية تلبسونها. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وله الجوار يعني السفن جمع جارية، المنشآت في البحر كالأعلام، أخرى المنشآت، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فإذا قلنا المنشآت بكسر الشين فهي بمعنى الظاهرات السيرة التي تقبلنا وتدبرنا، وبفتحها المنشآت بمعنى المرفوعات القلاع التي تقبل بهن وتدبر. واضح؟ قوله له الجواله الجواري يعني السفن الجواري الجاريه. المنشئات كما قلنا هي اما المنشئات واما المنتهات. اذا قلنا المنشئات قراءه المنشئات بمعنى ايه؟ المنشئات يعني الظاهرات السير تتجه اتجاه ايه؟ تقبل او تدبر يعني افق. اما اذا قراناها المنشئات فهي بمعنى المرفوعات. المرفوعات كما فسر هنا بما كان في زمنه. ما الذي يرفع من السفينه فيما مضى؟ الشراع فقط. فلذلك قال ايه؟ المنشآت بمعنى القلاع التي تقبل بهن وتدبر، لأن حركة السفينة تتم إن كانت من الرياح حسب الأسرع المعروف. لكن الآن نحن فعلا نرى السفائن المنشآت فعلا في البحار كالأعلام يعني كالجبال من ضخامتها. وخبر السفينة تسمى تيتانيك يعني ليس بعيد، وخبر معروف جدا كانوا صغروا وتجبروا وبغوا الأمريكان وقالوا ان خلاص يعني ايه، وظن اهلها انهم قادرون عليه. وكان الاحتفال بتدفين هذه السفينه في يعني نوع من الاغترار الشديد جدا بمدى ضخامتها يعني واضح. فاغرقها الله سبحانه وتعالى واهلها واضح. فالشاهد يعني ان وقالوا وهو بعضهم صرح ايامها بان دي يعني لا يمكن ان تغرق باي حال من الاحوال لما فيها من كذا وكذا وكذا واضح. فالشاهد يعني ان السفن نحن نراها الان خاصه اذا كنت على الشاطئ وترى في الافق كان كانها جبل جاثم فوق صدر الماء. ليس الاشرعه بقى والقلاع هي اللي ترتفع كما كان فيما مضى، لكنها الجسم السفينه نفسه كالجبل، وهذا نراه. وتعرفون حاملات الطائرات وكذا وكذا، يعني السفن احيانا تكون مدنا كامله مقامه على ظهر البحر. فهذا كله من تذكير الله ومن نعم الله على الاغاز، ولكن اكثر الناس لا يذكرون. ولذلك قال تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم. والأعلام جمع علم، والعلم هو الجبل الطويل. ولما كانت السفن يعني من أعظم الأسباب للمتاجر والمكاتب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، مما فيه صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع، قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي نعمه التي أنعم بها في هذه الجوار، يعني من خلق موادها والإرشاد إلى أصلها وكيفية ترتيبها وإجرائها في البحر بأسباب لا يقدر على خلقها ودمائها غيره سبحانه وتعالى. يعني خطب السفينة ذات هذه الكتلة الهائلة على البحر باستقرار واستعمالها في نقل الأشياء الثقيلة وفي نقل المسافرين وفي الحروب ونحو ذلك كلها، لا شك هذه من يعني من قدرة الله تبارك وتعالى. لأن حتى إذا قال قائل العقل البشري يبدع هذه الأشياء، نقول ومن أعطى العقل البشري هذه النعمة؟ نعمة العقل، نعمة العقل من الذي أعطاها الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يحس بقيمتها فلينظر بين الشخص العاقل، يقارن بين الشخص العاقل ومن شخص مجنون ظاهر عقله، انظر إلى الفرق بينهما حتى تدرك ما معنى قيمة العقل. أو بالأحرى قس الإنسان العاقل بالبهائم مثلا أو الحيوانات وقارن بينهما. فالله سبحانه وتعالى هو الذي وهب الإنسان نعمة العقل واضح وامتن عليه بها، فكل ما نجم عن نعمة العقل ما هو إلا من فيض نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان بنعمة هذا يعني العقل. ثم يقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان، كما قال أيضا كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. والوجه صفة من صفات الله العلي وصف بها نفسه، فعلينا أن نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق. أي نعم. كل من عليها فان ويبقى وجه رب. كل من عليها فان يعني كل من على ظهر الأرض هالك. طبعا كما تلاحظون هنا لم يذكر فيما مضى قريبا ذكر الأرض إلا في قوله تعالى والأرض وضعها للأنام. يعني فبما أنه بعد العهد والسياق عن لفظة الأرض فقال بعض المفسرين كل من عليها، قالوا إن هذا الضمير يعني كناية عن غير المذكور وهو الأرض. كل من عليها يعني كل من على الأرض فان أي هالك. ويبقى وجه ربك أي ذاته الكريمة ذو الجلال ذو العظمة والعلو والكبرياء والإكرام أي التفضل التام. وهذه الآية كآية كل شيء هالك إلا وجهه. وقال بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، المعنى أن الله تعالى مستحق أن يجلى ويكرم ولا يجحد ولا يكفر به. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني أن الله تعالى مستحق أن يجلى ويكرم ولا يجحد ولا يكفر به. هناك احتمال آخر في التفسير أن يكون المعنى ذو الجلال والإكرام أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم. واضح؟ إذا عندنا الآن احتمالان في التفسير، إما ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني يبقى وجه ربك الذي هو مستحق أن يجلى، ذو الجلال يعني مستحق أن يجله الخلق ويكرم عز وجل ولا يلحد ولا يكفر به. احتمال آخر لا، ذو الجلال والإكرام يعني ذو الجلال أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاته. وقد يحتمل احتمال ثالث وهو أن يكون أحد الأمرين مضافا إلى الله تعالى والثاني مضافا إلى الخلق، بمعنى أحد الأمرين هو الجلال، ذو الجلال مضافا إلى الله تعالى، يعني أن الجلال صفة لله ذو الجلال، فالله سبحانه وتعالى ذو الجلال بالمعنى الذي ذكره. واللفظ الآخر هو الإكرام يكون مضافا إلى العبد بمعنى الفعل منه، كقوله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني فإذا تكون الآية في الاحتمال الثالث مثل هذه الآية تماما. كيف؟ هو أهل التقوى. إلى من تضاف التقوى؟ من الذي يتقي؟ العباد، هذه مضافة إلى العبد. وأهل المغفرة، من هو أهل المغفرة؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا أحدهما رجع إلى العبد والآخر رجع إلى الله سبحانه وتعالى. فيحتمل أيضا أن يكون ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال بجلال صفة الله والإكرام فعله بإيه؟ بعباده، وهو أنه يكرم يعني عباده. ولما كان فناء الخلق سببا لبعثهم للنشأة الأخرى التي يظهر بها المحق من المبطل، وينقلب الأول بالثواب ويجوز الآخر بالعقاب، وذلك من أعظم النعم التي يشمل فيها العبد الإلهي المكلفين. قال الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. لأن طبعا كما قلنا الدنيا يعني دار فناء، كما قال عز وجل هنا كل من عليها فان. فإذا كانت الدنيا دار فناء والعباد والصالحون إنما يعملون للإقامة في الآخرة والتمتع بجنات النعيم، إذا هذا الفناء لا بد منه لكي يكون وسيلة إلى مرحلة وبرزخ يمر به العبد إلى بعد ذلك مرحلة أخرى، وهي يوم البعث والنشور الذي ينتهي به استقرار المؤمنين في الجنة والكافرين في النيران وفي العقاب والعذاب. واضح؟ فلا شك أن كان هذا الإفناء من هذه الزاوية نعمة من نعم الله على العباد، يتجلى فيها عبد الله سبحانه وتعالى ورحمته. يقول ولما كان فناء الخلق سببا لبعثهم للنشأة الأخرى التي يظهر بها المحق من المبطل، إظهار أهل الحق وإظهار تمييز الحق من الضلال، هذه من نعم الله، وهو صالح تماما إيه؟ يوم القيامة. وينقلب الأول بالثواب ويبوء الآخر بالعقاب، فذلك من أعظم النعم التي يشمل فيها العدل الإلهي المكلفين. فقال سبحانه وتعالى لذلك قال سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. أثار الرازي إلى ما في قوله تعالى كل من عليها فان من الفوائد بقوله، فيه فوائد منها الحث على العبادة وصرف الزمان اليسير إلى الطاعة، هذا معنى وهذه فائدة من فوائد قوله تعالى كل من عليها فان. فإذا كل من عليها فان فهذا فيه حث للعباد على أن يجتهدوا في العبادة وأن يستثمروا الزمان اليسير القليل في الطاعة. ومنها المنع من الوثوق بما يكون للمرء، يعني إياك أن تثق أو تتوكل على مال أو جاه أو منصب أو سلطان أو كذا أو كذا، وإنما تجعل ثقتك وتوكلك على الله سبحانه وتعالى وحده. لماذا؟ لأن كل من لا يوثق به ولا يصح أن تتوكل عليه، وإنما يصح التوكل على الباقي سبحانه وتعالى. من الوثوق بما يكون للمرء،

فقد يستكثر بعض الناس أي نعمة في العذاب، أي نعمة في العذاب والتهديد بالعذاب. لا شك أنها نعمة وأنها ألا، لكن كيف؟ هنا إشارة في كلمة واحدة فقط قوله فإن التهديد لطف، فإن التهديد لطف، يعني إشارة إلى أن التهديد الوارد في هذا القرآن الكريم الذي نفسه نحن الآن في دار العمل ودار السعي ودار الكد والأخذ بالأسباب، واضح؟ هذا التهديد حينما يصلنا ويؤثر في قلوبنا بالترهيب والتخويف حتى نستقي هذا المصير، أليست هذه في حد ذاتها نعمة؟ أليس هذا الترهيب يكون سببا في نجاة من يعتبر به ويتأمل فيه ويخاف عذاب الله سبحانه وتعالى فينجو من ذلك؟ فهذه نعمة. فهذه في كلمة واحدة قالها القاضي وإيه قال فإن التهديد لطف، يعني مجرد ما فكر الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان، بعد هذه الآية يرسل عليكما ثواب من نار ونحاس فلك تنتصران إلى آخره، فقال فإن التهديد لطف، يعني هذه آلاء ونعم من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تشكروها لأن تتفكروا في القرآن وفي وعده وفي وعيده. فإن التهديد لطف، لطف أي نعم بالمعنى الذي ذكرنا، هو في الحقيقة شرحه في نهاية التفسير شرحا رائعا سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. يقول فإن التهديد لطف والتمييز بين المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من الكفار من عباد الآلاء، من عباد الآلاء يعني والنعم. هنا تنبيه أخير قبل أن نختم الكلام يتعلق بهذه الآية وهي قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يقول صاحب الكتاب خواصر دينية، يقول كثير من أهل العلم يدعي في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أنه يشير إلى الطائرات وسفن الفضاء، ويقولون معنى لا تنفذون إلا بسلطان يعني إلا بعلم، ففيه الإشارة إلى أن العلم سيصل إلى اختراع ما ذكر، وقد حصل ذلك أخيرا كما هو مشاهد. وهذا غلط، وسياق الآية لا يفيد ذلك ولا يساعد عليه، بل الخطاب فيها لتعجيز الثقلين وإعلامهم أنهم لا يقدرون على الخروج من نواحي السماوات والأرض هربا من يوم الحساب إلا بسلطان أي بقوة، ولا قوة لهم على ذلك. وهذه الطائرات وسفن الفضاء لم تخرج عن أقطار السماوات والأرض ولا يمكن أن تخرج عنها أبدا، وإنما هي تطير داخلها مهما أبعدت في طيرانها، يعني حتى لو خرجوا خارج المجرة أو خارج كل المجرات يعني القريبة مثلا هم زالوا في ذلك الأقطار، إحنا حتى الآن ما عارفين أين حدود سماء الدنيا، هذا يعني عالم مدهش يعني التطلع على في آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، واضح؟ يعني هل هي خرجت من أقطار السماء والأرض سفن الفضاء التي تخرج وكذا؟ فإنما هي تطير داخلها مهما أبعدت في طيرانها، ولم يخرج أحد عن أقطار السماوات إلا ما هذه الهمهمة متى أحسن نعم لم يخرج أحد عن أقطار السماوات والأرض عن أقطار السماوات إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، حيث تجاوز السماوات السبعة إلى سدرة المنتهى وإلى الجنة، وكان ذلك إكراما خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم. فهل تجاوزت طائرة أو سفينة طائرة أو سفينة الفضاء في السماء الدنيا؟ بل هل هي وصلت أصلا إلى سماء الدنيا؟ هل هي وصلت إلى حدود سماء الدنيا؟ نعم، أشار القرآن إلى الطائرات بأنواعها بإشارة صريحة في قوله تعالى وذكر نعمته علينا في خلق أو من المواصلات يعني قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون يعني من وسائل المواصلات التي سوف تجد وتكون يعني سريعة جدا، وهذا أشرنا إليه من قبل في تفسير سورة ياسين، في تفسير سورة ياسين تكلمنا في بحث مفصل عن يعني إخبار القرآن في عدة آيات وكذلك السنة في بعض الأحاديث عن يعني هذه المواصلات الحديثة من السيارات والطائرات ونحوها. أي نعم ماذا تقصد؟ لا ما تجاوز. هو السماء لغة ايه؟ السماء لغة كل ما عليك فهو سماء، كل ما عليك فهو سماء. يعني هذا السقف هذا سماء الحجرة، واستعمل هذا في القرآن في قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب بحق إلى السماء. طبعا طريقة انتحار معروف، يقف على الكرسي ويربط الحبل فوق في السقف في السماء في سماء الحجرة، وبعدين يقطع حصان الأرض يرمي الكرسي وبعدين يتخلق إعدام. واضح؟ فهذا هو المقصود، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب بحق إلى السماء، يعني إلى سقف الحجرة، ثم يقطع فلينظر هل يذهبن كيدهما يغيظ. واضح؟ فالشاهد أن السماء تطلق على كل ما عليك لغة، السحاب يطلق عليه سماء، ونحن أنزلنا من السماء ماء، من السماء السماء المقصود بها الإيه؟ السحاب، لأنه يعنون أيضا الغلاف الجوي سماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظة، الغلاف الجوي سقف محفوظ فعلا يحفظ الأرض والكائنات الحية من الإشعاعات الضارة التي ممكن أن إيه؟ تبيد الحياة. واضح؟ الكواكب تطلق عليها سماوات، كواكب نفسها سماوات لأنها تعنون فوقنا. واضح؟ فقول الجن وأن لمس السماء، يعني طبعا الجن لا ينفذون إلى ما فوق السماء الدنيا كما ناقشنا هذا قريبا، وضحنا هذا قريبا. فقول الجن وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وسهبا، حراسة السماء لنزول القرآن، وهذه كانت من الإرهاصات يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر عظيما سوف يحدث، لذلك حرس السماء حتى لا يختطف الجن يعني الوحي. واضح؟ فيخلطوه بالكاد السماء هو معلوم في الأحاديث. وأن لمس السماء لا تعني أبدا أنهم يعني قد اخترقوا أو نفذوا من أقطار السماوات والأرض، خاصة يعني وأن الله سبحانه وتعالى يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا، تهديد، لا تنفذون إلا بسلطان، لابد لكم من قوة وقدرة وقهر، وأن لكم هذه القدرة التي تمكنكم من أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. فلا، كلمة أن لمس السماء ليس معناها يعني تجاوز ونفوذ من أقطار السماوات والأرض أي حال من أحوال. الله تعالى أعلم. كيف الليلة هذا القصر؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.